بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس السابع من الدورة المتقدمة في تعبير الرؤية، وسوف نتناول بعض الرؤى إن شاء الله مع تعبيرها. نبدأ بالرؤية الأولى على بركة الله. لدينا أخت، يعني هي امرأة كبيرة في السن، وتقول أنني، طبعا هي امرأة كبيرة في السن مسلمة وملتزمة والحمد لله وبحالة صحية طيبة. تقول: حلمت بخروج يعني حية سوداء طويلة من فمي، وكنت أقوم بسحبها بيدي من فمي بالكامل، وبعدها خنقتها حتى غرزت أظافري في رقبتها حتى ظهر الدم وماتت. طيب، انتهت الرؤية. طبعا عادة يا جماعة الخير، رؤى الكبار في السن بتدل كثيرا على أمور تتعلق بالآخرة. يعني هي من قواعد تعبير الرؤية أن الإنسان إذا اقترب يعني من نهاية العمر، خصوصا الإنسان المسلم الملتزم وحتى الإنسان المسلم المقصر، فقد تأتي بعض الرؤى لتدل على أمور الآخرة. وطبعا أختنا الكريمة يعني هي بما أنها يعني كبيرة في السن وملتزمة الحمد لله، فيجب على المعبر هنا أن يحاول أن يقوم بتعبير مثل هذه الرؤية على أمر له علاقة بالآخرة. طيب أنا ماذا قلت لها؟ يعني طبعا الحية أو الثعبان في المنام هي رمز للشر. طيب الأخت رأت أنها تخرج من فمها هذه الحية، فهل هي شريرة؟ لا يا جماعة الخير، ليس الأمر هكذا. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب إذن فالنفس فيها من الفجور وفيها من التقوى، والإنسان يحاول أن يغلب هذه التقوى على هذا الفجور بتزكية النفس. فقلت لها: هذه الحية التي أخرجتها من فمك ثم قتلتها بهذا الشكل، هذا هو الفجور المذكور في الآية. يعني هذا هو الفجور، الله قال: فألهمها فجورها وتقواها، فقد أفلح من زكاها، فأنت زكيتها والحمد لله، فأنت زكيتها والحمد لله، وتغلبت النفس يعني النفس المطمئنة، النفس الطيبة، النفس الصالحة على النفس الأمارة بالسوء، وأنت قمت بتزكية نفسك والحمد لله. فكأن هذه الحية التي أخرجتها من فمها الفجور الذي في النفس، النفس الأمارة بالسوء، يعني كأنها تغلبت عليها والحمد لله، تغلب جانب الخير على جانب الشر. وقلت لها: أبشري بحسن الخاتمة إن شاء الله. يعني هذا ما يعني من فعل هذا والحية، لأنها قتلت هذه الحية، يعني فكأنها تظل على هذا الصلاح حتى تموت إن شاء الله. فطبعا هذا نموذج من نماذج الرؤى اللي إن شاء الله يعني ربنا يكرمنا ويعدنا بمثل هذه الرؤى الجميلة. طيب خليني أدخل على رؤية أخرى، وهي رؤية يعني رجل خطب امرأة، رجل خطب امرأة، وهي طبعا نقلت هذه الرؤية عنه، يعني هي المرأة التي تنقل الرؤية عن خطيبها. فتقول: حلم خطيبي بأنه رآني بالشعر الأسود وأنا شعري أشقر، يعني هي المرأة أصلا شعرها أشقر، ولكن خطيبها رآها في المنام شعرها أسود، يعني كأنه يراها على غير حقيقتها. طيب أنا قلت لها طبعا في الرؤية، طبعا انتهت الرؤية، أنا قلت لها في الرؤية أو في التعبير بدأت بكلمة نخشة. يعني عندما تكون دايما الرؤية فيها احتمالات ليست طيبة، فاحنا بنبدأ بكلمة نخشة، لأن أقول بقى سوف يحدث لك كذا وانتي خلاص انتهيتي وذهبتي يعني إلى الطريق الذي لا عودة فيه. يعني خلونا نبتعد عن مثل هذه الأمور، يعني لا تجعل الرؤية، لا تكن أنت كمعبر عونا للشيطان على أخيك المسلم، لا، أنت يجب أن تعينه على الخير ولا تكون عونا للشيطان عليه. لا تقل له ستسقط في فتنة وسيحدث لك كوارث ومصائب، لا تقل له هذا، فأنت هكذا تعين عليه الشيطان وتدفعه إلى أن يتجه إلى طريق الشيطان. لا، أنت يعني هذه الرؤى يجب أن تفتح له بابا لرحمة الله وبابا من أبواب الأمل في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وتأخذ بيده إلى الخير، وهذا هو دورك أنت كمعبر، وليس أن تجعل الرؤيا بابا للحزن والاكتئاب وأن تجعلها سبيلا للشيطان على يعني على أخيك المسلم. طيب قلنا لها في هذه الرؤية بتقول لك حلم خطيبي بأنه رآني بالشعر الأسود وأنا أصلا شعري أشقر. طيب قلت لها نخشى أن تدل هذه الرؤية على أن الخاطب ربما ما زال لم يفهم بعض الأشياء عنك أو في طبيعة شخصيتك أو في طبيعة تفكيرك بشكل صحيح. ثم دعوت له قلت نسأل الله تعالى أن يوفق بينكما إن كان فيه الخير لكما بإذن الله. طيب يبقى إذن هو يراها على غير حقيقتها. فقلت لا نخشى أن يكون في عدم تفاهم، يعني هو يرى منك ما هو غير حقيقي. طيب خلينا ننتقل إلى يعني رؤية أخرى. طيب عندي هنا الرائية بتقول إيه؟ بتقول رأيت أنني أقوم بعمل سحر، يعني أجرت ساحر. رأيت أنني أجرت ساحر يعني قمت بتأجير ساحر لعمل سحر لابن عمتي، يعني كأنها قامت بتأجير ساحر عشان تعمل سحر لابن عمتها كي يجلبه لها ليخطبها، وكان الساحر في ساحة المنزل. وتقول أتى بأجزاء جسم خروف وأخبرني أنه اختار جزء من الأجزاء وبعدها طلب مني مبلغ 97,000 تمن للسحر. طيب انتهت الرؤية. طبعا نعوذ بالله من السحر وممن يعملونه وممن يعني هذا عمل من أعمال الكفر والعياذ بالله. طيب أول شيء قبل ما تشرع فيه إنك أنت تتجرأ على تعبير هذه الرؤية اسأل الرأي من فضلك، لأن يعني بعض المعبرين يتسرعون، بعض المعبرين يتسرعون، يعني يقول لك المعبر يقول لك إيه مثلا، يقول لك والله ده رؤية شافت إنها بتعمل سحر يبقى هذه امرأة فاسدة. هذا غير صحيح يا جماعة الخير. يمكن أن للمسلم الصالح أن يرى رؤية ويكون ظاهر هذه الرؤية شر ومع ذلك تدل الرؤية له على الخير. يعني لابد أن احنا ننتبه لهذه المسألة ونخلي بالنا من هذا الأمر. يمكن أن المسلم صالح ويرى رؤى فيها فساد، هذا ممكن؟ نعم هذا ممكن يا جماعة الخير. يمكن للمسلم الصالح التقي الذي يعبد الله سبحانه وتعالى أن يرى أنه يشرب الخمر وكل الموبقات وتدل له على معنى الخير. طيب أول سؤال أنا سألتها قلت لها من فضلك هل حضرتك أنت فعلت هذا في الواقع أو فكرت في عمله؟ قالت معاذ الله، قالت أنا الحمد لله فتاة مسلمة مؤمنة ملتزمة بالدين ولا أفكر في هذا مطلقا. يعني طب انتهى. يبقى هنا ندخل في قاعدة قلب المعنى التي درسناها في الدورة السابقة، قاعدة قلب المعنى. قلت لها أبشري، إذن أبشري فهذه الرؤية تدل لك على أن الله عز وجل سيعينك في موضوع ابن عمك هذا، سيعينك ويكرمك، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يكرمك بأن أنت يعني تجذبيه، يعني تجذبه شخصيتك وتجذبه أخلاقك بحيث أنه يأتي ويخطبك، ييسر لك الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. طيب وقلت لها أيضا طبعا التمن السحر ده في المنام اللي هو 97,000 ده، يعني خدوها مني قاعدة كده، المبالغ الكبيرة اللي فيها أصفار أصفار أصفار هذه تدل على الحسنات، يعني لقول الله عز وجل. أصل المبالغ دي يا جماعة الخير دي مضاعفات، يعني مبالغ مضاعفة، وربنا سبحانه وتعالى يقول والله يضاعف لمن يشاء، فالمبالغ اللي تلاقيها فيها أصفار كتير كده تعرف إنها حسنات وأعمال صالحة وأشياء من هذا القبيل. فقلت لها يعني هذا 97,000 والألوف والأشياء دي هذا عمل صالح أنت تقومين به ومعروف وأشياء طيبة، وبهذا يكرمك الله سبحانه وتعالى وإن هو ييسر لك هذا الموضوع. ولكن قلت لها شيء آخر، قلت لها من فضلك الرؤية حملت أوجه، يعني ممكن هذه رؤية تدل على تيسير الأمر مع هذا الشخص اللي هو ابن العم ده، أو ممكن تدل على تيسير الأمر مع شخص آخر يماثله أو يشابهه. فمن فضلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أنه يحققها لك على أفضل ما يكون. وهذا طبعا يا جماعة الخير الرؤية دي نموذج من نماذج قاعدة قلب المعنى في التعبير اللي احنا درسناها في الدورة السابقة. طيب خليني أدخل على رؤية أخرى. طيب امرأة أو فتاة بتحب شاب، وطبعا هذا يعني هذه من الأمور التي ستواجهها أنت كمعبر، يعني لا مفر لك من مواجهة هذه الأمور. يعني المرأة مثلا تقول لك أن أنا والله بحب شاب وحدث بيننا خلاف والشاب ده أصلا كان متزوج وطلق يعني، ورأت البنت اللي بتحبه دي رأت في المنام أنه رجع إلى طليقته ولكنه لا يطيقها، يعني ليس يعني كأنه متضايق منها ولكنه رجع إليها وكأنه عنده أطفال منها، وليس عنده أطفال منها في الحقيقة، ولكن رأت الفتاة أنه عنده أطفال منها وكانت تشاهد ويشاهدها في الرؤية. طيب هذا نوع من الرؤى فيه نوع من الحساسية، لأن طبعا هي بتقول لك أنا في شخص يعني بيني وبينه محبة، فماذا يعني ما الذي ستقوله لها؟ يعني على كل حال أنا قلت لها طبعا، قلت لها من فضلك هذه الرؤية، يعني أنا لا أريد أن أحكم على الشخص من الرؤية أو أن أحكم عليه، يعني هو طبعا ربما يعود إلى طليقته وربما تتحقق الرؤية على هذا الأمر، ولكن لا نريد أن نحكم على هذا الأمر. أنا قلت لها من فضلك أقل شيء خلي يعني اجعلي هذه الرؤية سببا أن تجعلك تعيدي التفكير في هذا الأمر وتعيدي النظر في هذا الأمر. يعني أنت رأيتي في المنام يعود إلى طليقته وأن كأن بينهما أطفال وهو ليس بينهما أطفال، يعني قلت لها الزواج لا يقوم على الحب وحده، هناك جزء خاص بالمصلحة والالتزامات، فيعني يمكن أن يكون الشخص يحب امرأة ولكن هذا لا يدفعه إلى الزواج منها، يعني الحب وحده ليس دافعا للزواج، هناك أمور أخرى تدفع الرجل للزواج أيضا، أمور تعتمد على مصالح معينة وأشياء كهذه. فقلت لها من فضلك على الأقل الرؤية تدفعك أنك تعيدي النظر في هذا الأمر وفي مدى جديته ومدى جدواه. طيب فردت علي وقالت لي يعني هل المسألة يمكن أن تكون من أحاديث النفس؟ قلت لها نعم، يعني يمكن أن تكون من أحاديث النفس وأن تكون حتى من الشيطان، ولك وأيضا يمكن أن تصدق. أنا قلت لها يعني لا تبني قرارك، ولهذا أقول لك لا تبني قرارك على الرؤية، ولكن من فضلك أعيد التفكير فقط. أنا لا أريد أن أقول لك أن هذا الشخص سيتركك أو أنه إنسان سيء أو أنه شخص غير مؤتمن، أو أنا أقول لك فقط من فضلك تأني وأعيد التفكير فقط مرة أخرى ولا تبني قرارك النهائي فقط على الرؤية. يعني فكانت طبعا تعبير رؤية هنا هو يعني يعين المسلم، نحن نحاول أن نعين المسلم بهذه الرؤية، يعني نحاول أن نعين المسلم ونحاول أن نعينه على اتخاذ القرار السليم. طيب خلينا ننتقل إلى رؤية أخرى. طيب تقول الرائية، هي الرائية طبعا مسلمة وغير متزوجة، واضح انها انسانة صالحة، يعني بتقول انا رأيت انني انخطبت الى ابن عمي الذي اعتبره مثل اخي الكبير وهو يريد ان يتزوجني ولكن انا لا اريده. يعني هي رأت في المنام انها تزوجت منه، انخطبت له، وان الناس كانوا سعداء، ولكن يعني وان طبعا يعني وكان الجميع سعيد من الصديقات والاهل وكانت هي سعيدة ايضا، ولكن طبعا هي تقول لك في اليقظة أنا أصلا لا أريده. طيب أنا قلت لها أول شيء، قلت لها الرؤية طبعا يا رؤية خير إن شاء الله، قلت لها الرؤية لا يمكن أن تجبرك على شيء أنت لا تريدينه، يعني ده مبدئيا. يعني هي امرأة رأت أنها تزوجت من شخص والشخص ده أصلا لا تريده زوجا، فقلت لها الرؤية ليس لها السلطة الشرعية أن تجبرك على أنك أنت تقبلي بشخص لا تريديه، هذه مسألة مهمة يا جماعة الخير، يعني من فضلكم الرؤية ليس لها سلطة على الناس، الرؤية ليس لها سلطة على الناس، فالرؤية ليس لها، أنت خلاص أنت لا تريدين هذا الشخص، لا تريدين أن تتزوجي من هذا الشخص، فالرؤية لا تجبرك على الزواج منه. وقلت لها ويمكن لابن العم هذا في المنام أن يدل على شخص آخر يماثله أو يشابهه أو له من بعض صفاته الطيبة، فأبشري ولا تجعلي الرؤية يعني تؤثر على قرارك ولا أن تضغط على قرارك هذا بأي شكل من الأشكال. طيب ده بالنسبة طبعا لهذه الرؤية. طيب خلينا ننتقل إلى رؤية أخرى بمشيئة الله عز وجل. طيب طيب الأخت هنا بتقول يعني رأيت شقيقي الأكبر، يعني الذي توفي منذ 5 سنوات، يعني لها شقيق، عندها شقيق كبير طبعا الامرأة، المرأة مسلمة وإنسانة صالحة، ويعني هي لحظة واحدة أشوف بيانات الرأية فقط. طيب بسم الله. طيب هي المرأة طبعا مسلمة وصالحة، ويعني كبيرة قليلا في السن 50 سنة، وهي يعني غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج. طيب وهي يعني امرأة طبيبة، ويعني بتقول يعني في هذه الرؤية أنها يعني رأت الشقيق الأكبر الذي توفي منذ يعني سنوات أو 5 سنوات، في وكأنه لا يبتسم ولا يتكلم، لا يبتسم ولا يتكلم، ولكن له مظهر جيد يعني، وتبدو عليه علامات الصحة، وابدو في عمر أصغر. طيب أنا قلت لها يعني طبعا يعني هي تقول أنا استغربت فقط أنه لا يبتسم ولا يتكلم، يعني أنا شفته في شكل طيب ولكن أنا رأيته لا يبتسم ولا يتكلم، يعني فما هو الإشكال، يعني ما على ماذا تدل هذه الرؤية؟ طيب أنا تكلمت معها طبعا وقلت لها يعني إن طبعا رؤية الميت بصفة عامة، يعني رؤية عودة الميت إلى الحياة، من الممكن أن تدل على رضا الله سبحانه وتعالى، يعني الميت إذا كان مات على الإسلام، وإذا كان قريب من المسلم، وإذا كان في هيئة جيدة، فيمكن أن تدل عودته على رضا الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ويمكن أن تدل أيضا على أن الله عز وجل يحقق للإنسان أمنية عسيرة، يعني شيء ميت كان العلماء القدماء كانوا يقولون يعني تحقق له شيء ميت، تحقق له من رأى ميتا عاد إلى الحياة، حيا له أمر ميت، يعني تحقق له تحقيق أمنيات صعبة. فقلت لها لعلها تدل على رضوان من الله، ولعلها تدل على أمور تحقق أمنيات صعبة يعني، ولكن طيب ما هي بقى، لأنه لا يبتسم ولا يتكلم، فأما عدم كلامه فهو الصيام، وأما عدم ابتسامه يعني قصدي فأما عدم كلامه فهو حظ لك على الصيام، وأما عدم لا قول الله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلا أكلم اليوم إنسيا، فعدم كلامه يدل على الحض على الصيام، وعدم تبسمه يدل على الحض على الصدقة، لأن تبسمك في وجه أخيك صدقة. فقلت لها من فضلك الرؤية فيها حث لك، حث لك وتشجيع لك وحض لك على الصيام اللي هو يرمز له عدم الكلام، وعلى الصدقة اللي هو يرمز له عدم التبسم، يعني كأن هذه أشياء يعني ترمز للصيام وللصدقة. فقلت لها نحن مقبلون على أيام طيبة، فمن فضلك أكثري من الصيام ومن الصدقة، نحن مقبلون على شهر، مقبلين على شهر شعبان إن شاء الله، فقلت لها من فضلك أكثري الصيام وأكثري الصدقات. طيب على بركة الله، خلينا ننتقل إلى رؤية أخرى إن شاء الله. ننتقل إن شاء الله إلى رؤية أخرى. تقول الرأية رأيت البارح أنني واقف، طيب هو الرأي رجل يعني يقول أن رأيت أنني واقف أمام رجل جالس قبيح المنظر وشعره أشعث أخبر ومنفوش ويضحك علي باستهزاء لأن ضرسي سقط في يدي. طيب انتهت الرؤية. طيب الرجل القبيح في المنام إذا كان مجهولا دل على الشيطان على طول كده، والأشعث ومثل هذه الأشياء هذا يدل على الشيطان الرجيم. طيب يضحك، يقول يضحك باستهزاء، طيب لأن ضرسي سقط في يدي. طيب الضرس عندما يسقط في الضرس في المنام يمكن أن يدل على الناس المقربين من الإنسان، ناس مقربين من الإنسان. طيب الضرس إذا سقط في اليد كأنه حصل قطيعة بين الإنسان وبين أحد المقربين منه، أحد المقربين منه. طيب فقلت له من فضلك هذا الشيطان يحاول أن يوقع بينك وبين بعض المقربين منك، وهذا سيؤدي بك إلى الندم، لأن الله يقول فلما سقط في أيديهم، يعني فالسقوط في اليد ده ندم، يعني الله سبحانه يعني كأن الشيطان يحاول أن يوقع بينك وبين أحد المقربين منك، وهذا سيورثك ندما، فمن فضلك اقطع عليه هذا الطريق، اقطع عليه هذا الطريق ولا تمكنه من هذا الأمر. طيب خلينا ننتقل إلى رؤية أخرى، وهي رؤية أم لابنتها. تقول الأم: حلمت أنني أفتح باب بيتي، يعني أفتح باب المنزل، وأرى بنتي الصغيرة تجلس على خزان المياه وتلعب بأرجلها يعني في الماء حتى سقطت في الخزان، ودخلت في الخزان وحملتها وأخرجتها من الخزان. انتهت الرؤية. طيب الرؤية الأم طبعا لابنتها يمكن أن تدل أيضا هنا على بعض الأمور التي لها علاقة بالتربية، يعني أمور تربوية. يعني قلت لا طبعا، حاولت ان انا احمل لها المعنى على معنى طيب، ما يعني ما يعني لا يتسبب لها في رعب. يعني قلت لها بخصوص هذا الخزان الذي سقطت فيه الطفلة، قلت لها ان الاطفال في هذه المرحلة الصغيرة، طبعا هي طفلة 8 سنوات، قلت لها ان الاطفال في هذه المرحلة الصغيرة بيكون لديهم قدرة شديدة على تخزين كل ما يرونه، المواقف، الكلمات، فمن فضلك يعني لا تعرضيها لأشياء أكبر من سنها، أو أشياء لا تستطيع أن تستوعبها، أو يمكن أن تسمى تتناسبش مع عمرها أو مستواها العقلي، حتى يعني لا يتسبب لها ذلك في حيرة أو ضرر نفسي. وهذا هو رمز أنها جلست فوق الخزان وسقطت. وقلت لها من باب الاحتياط أيضا، قلت لها من فضلك اكتمي الرؤية واستعيذي بالله وقومي ونوصيك برقية البنت بالمعوذتين ومراقبتها دائما من طرف شخص مسؤول. يعني راقبيها يعني لأن الرؤية طبعا فيها احتمالات أخرى يا جماعة الخير. فحاولنا أننا ننصحها بعض نصائح بحيث أن الأمر يكون فيه نوع من الاحتياط. قلت لها لن تضرك الرؤية إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن ينبتها لك نباتا حسنا. طيب نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة إن شاء الله، ونستكمل في المحاضرة القادمة على خير. شكرا لكم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.